بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في باب نصر المظلوم: قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان. المؤمن من الإيمان، وهو في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وأما شرعا فالإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وإن شئت فقل اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. ثم إن الإيمان يطلق ويراد به الإيمان الكامل، الإيمان المطلق الكامل، ويطلق ويراد به مطلق الإيمان. أما الأول وهو إرادة الإيمان الكامل، فكقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ومن الثاني وهو مطلق الإيمان قول الله عز وجل في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، أي رقبة مؤمنة تجزي. وقول المؤمن للمؤمن كالبنيان، شبه المؤمنين بعضهم من بعض، بعضهم مع بعض كالبنيان، فالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن ترابطهم وشد بعضهم بعضا نصر المظلوم، وكذلك أيضا الصفات السابقة في اتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس، فكل هذه داخلة في عموم المؤمن للمؤمن كالبنيان. إذن من صفات المؤمنين أنهم يتعاونون فيما بينهم، وأن بعضهم يشد أزر بعض، ومن ذلك ما ترجم له باب نصر المظلوم، فإن نصر المظلوم من إيش؟ مما يدخل في قول يشد بعضهم بعضا أو يشد بعضه بعضا. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. طيب، يقول: باب الانتصار من الظالم، أي جواز انتصار المظلوم ممن ظلمه وأن يأخذ حقه، لكن إذا عفا فهو أفضل. ثم ذكر الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لا يحب، أي أن الله عز وجل يكره ذلك ويبغضه ويمقته. لا يحب الله الجهر، والجهر هو الإظهار والإعلان بالسوء، والسوء هنا الجهر بالسوء من القول، أي كل ما يسوء من القول من شتم وسب ودعاء ونحو ذلك. فالله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء من القول. وقوله لا يحب الله الجهر ليس معناه أنه إذا أخفاه فإنه محبوب، فإن هذا لا مفهوم له، لكن المراد في من ظلم كما يأتي. قال: إلا من ظلم، أي أن المظلوم له أن يجهر بمظلمته، فلمن ظلم أن يجهر بالسوء من القول من أجل شكاية من ظلمه ورفع أمره، كأن يقول فلان ظلمني أو أخذ حقي أو اعتدى علي ونحو ذلك من القول الذي يريد به أن يأخذ حقه، أن ينتصر ممن ظلمه. كما أن لمن ظلم أيضاً واعتدي عليه أن يقابل المسيء بمثل إساءته، كما قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. قال وكان الله سميعا عليما، سميعا أي ذا سمع يسمع جميع الأقوال والأصوات، عليما أي ذا علم وسع علمه سبحانه وتعالى كل شيء لا تخفى عليه خافية. نعم. ثم الآية الثانية يقول الله عز وجل فيها والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وسيأتي الكلام عليها في الباب الذي بعده ضمن قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. كما أن أيضا المؤلف في الباب السابق في الباب القادم الآتي عفو المظلوم إن تبدو خيرا أو تخفوه أتم الآية، لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ثم قال إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لما نهى الله عز وجل عن الجهر في الآية الأولى عن الجهر بالسوء من القول ندب أو رخص لمن ظلم أن يعفو، لما نهى الله عز وجل عن الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فالمظلوم له أن يجهر بقدر مظلمته، ندب الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إلى ندب المظلوم أن يعفو عمن أساء إليه. ولهذا قال إن تبدوا خيرا يعني تظهروا خيرا وتعلنوه، وهذا يشمل كل خير قولي أو فعلي سواء كان من الواجبات أو المستحبات، أو تخفوه يعني الخير بحيث أنكم تسرونه ولا تظهرونه. طيب وقول أو تخفوه أين جواب الشرط؟ إن تبدو، نقول جواب الشرط محذوف وتقديره فسوف تؤجرون على ذلك أو فلن تعدموا الأجر. وقول أو تعفو عن سوء أو هنا عاطفة حرف عطف، فهي معطوفة على قول إن تبدو خيرا أو تعفو عن سوء، والعفو بمعنى التجاوز والصفح وعدم المؤاخذة. أو تعفو عن سوء يعني عن سوء حصل لكم أو إساءة حصلت لكم سواء كانت هذه الإساءة بالقول أو بالفعل، فإذا أسأتم عمن اعتدى عليكم في أبدانكم أو أعراضكم أو أموالكم فتجاوزتم عنه فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا أي ذو عفو واسع، والعفو كما تقدم التجاوز عن العقوبة، قديرا أي ذو قدرة تامة، والقدرة كما تقدم لنا هي التمكن من الفعل بلا عجز، القدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز، لقول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأما القوة فهي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف، إذن القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، والقوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف. قال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. طيب وفي قوله عفواً قديراً جمع بين هاتين الصفتين العفو والقدرة، إشارة إلى أن عفو الله عز وجل عفو مع قدرته على الانتقام، فالعفو أكمل حالاته، وإنما يحمد إذا كان ممن يقدر على إيش الانتقام، أما إذا كان عاجزا فإنه لا يحمد لأنه في الأصل لأنه عاجز في الأصل فلا يقال إنه عفا. نعم. والآية الثانية والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يأتي الكلام عليها في آيات الشورى. نعم. ثم قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، يعني أنهم يكرهون أن يعتدى عليهم بدون حق، لأن الاعتداء بدون حق إذلال للإنسان، حتى إذا قدروا على من ظلمهم وتمكنوا من الانتصار لأنفسهم والأخذ بحقهم عفوا عمن اعتدى عليهم، فالعفو مع القدرة على الأخذ بالحق مما يحمد ويرغب فيه. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله باب عفو المظلوم. طيب، تبين بهذا أن المظلوم إما أن يعفو عمن ظلمه، وإما نعم له أحوال، المظلوم له أحوال. الحال الأولى أن يعفو عمن ظلمه فقط ولا ينتصر لنفسه، والحال الثاني أن يأخذ قدر حقه، والحال الثالثة أن يزيد على حقه، والحال الرابع أن يقابل الإساءة بالإحسان. فهمتم؟ يعني الإنسان أساء لآخر، أساء إليه بسب أو شتم، ما موقف هذا الآخر؟ نقول له أربع حالات. الحال الأولى أن يعفو عنه فيقول أنا لن أقابل إساءتك بإساءة، فهذا عفا. والحال الثاني أن يأخذ بحقه، فإذا ظلمه فإنه يأخذ بقدر مظلمته، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الثالث أن يتجاوز وأن يأخذ أكثر من حقه، وهذا محرم. والرابع أن يقابل الإساءة بماذا؟ بالإحسان، أن يقابل الإساءة بالإحسان، كما قال الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب عفو المظلوم، لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. طيب، يقول هنا باب عفو المظلوم، وذكر الآيات التي تدل على فضيلة العفو عمن ظلمه أو العفو عن الظالم، ولكن هذا مقيد كما يأتي بآيات الشورى فيما إذا كان العفو فيه إصلاح. يقول الله عز وجل وجزاء، الآية الأولى تكلمنا عليها في لأن بعد قوله لا يحب الله الجهر بالسوء، يقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، أي جزاء سيئة من أساء أن يجازى بسيئة مثلها، بسيئة مثلها أي بعقوبة مثلها، أي بقدرها كمية وكيفية، كما قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقول وجزاء سيئة سيئة سماها أي الأخذ بالحق سيئة، لأنها يعني سمى الله عز وجل سماها من باب المجازات والمشاكلة، لأنه قابل الأخذ بحقه بالسيئة، يعني سميت سمى الأخذ بالحق سيئة من باب المشاكلة، لأنها أي الأخذ بالحق يسوء من عوقب، فهمتم؟ فهو إذا أساء إليك وأخذت بحقه وأخذت بحقك فإن أخذك بحقك يسوء هذا الظالم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، يعني من عفا عمن أساء إليه وأصلح أي قصد بعفوه الإصلاح، وهذا يدل على أن العفو إنما يكون محمودا حيث يكون فيه إصلاح، فأجره على الله، فقد تكفل الله عز وجل بأجره، وأجر الله عز وجل أكرم وأعظم من جزاء من يعطيه في مقابل هذا العفو. إذن أجره على الله، يعني له الأجر من الله عز وجل، ولهذا قال فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، أي أنه سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين المعتدين. والظالمون هنا فيما يختص بسياق الآية يشمل الذين يبتدئون الظلم والسيئة، ويشمل أيضا الذين يعاقبون عليها بأشد منها. إذن إنه لا يحب الظالمين أي المعتدين ابتداء، أو الآخرين بحقهم المتجاوزين، أو الآخرين بحقهم المتجاوزين، واضح؟ يعني إنسان ضرب آخر لطمه على وجهه، هذا ظلم، الملطوم لطمه على وجهه وعلى رأسه، هذا يسمى أيضا ظلما. إذن إنه لا يحب الظالمين أي الذين يبتدئون الظلم والسيئة ابتداء، ويشمل أيضا الذين يعاقبون على السيئة بأكثر منها أو بأشد منها. ثم قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لمن انتصر يعني من ظالمه واستوفى حقه، ولمن انتصر بعد ظلمه، الضمير هنا يعود إلى المظلوم أي بعد أن ظلم، فأولئك ما عليهم من سبيل. فأولئك هنا الإشارة في قول أولئك، الإشارة هنا لقول ولمن انتصر على اعتبار معناها وهو الجمع، يعني فأولئك هم المنتصرون بعد ظلمهم، فأولئك هم المنتصرون بعد أن ظلموا. فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني أن الذين ينتصرون ممن ظلمهم ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم حرج ولا مؤاخذة. لماذا؟ لأنهم أخذوا بماذا؟ أخذوا بحقهم، وقد قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي إنما السبيل أي الحرج والإثم والمؤاخذة على الذين يظلمون الناس. وهذا أيضا يظلمون الناس يشمل من يظلمهم ابتداء ومن يأخذ بحقه ويتجاوز في الأخذ، ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يعتدون في الأرض ويتجاوزون الحد في حق الله وفي حق عباد الله. وقوله هنا سبحانه وتعالى ويبغون في الأرض بغير الحق، بغير الحق هذا بيان للواقع وليس قيدا، لأن البغي كله بغير حق، البغي والعدوان كله بغير حق، والقيد قد يأتي لا مفهوم له وإنما يأتي بيانا للواقع. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، طيب إذا لم يردنا تحصنا نكرهن؟ ها؟ لا. إذن القيد هنا قيد إيش؟ لبيان واقع فلا مفهوم له وليس قيدا. إذن ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ثلاثة مقامات مقام عدل ومقام فضل ومقام ظلم. فمقام العدل أذن فيه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومقام الفضل ندب إليه، فمن عفا وأصلح. ومقام الظلم حرمه، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إذن هنا ذكر الله عز وجل ثلاث مقامات أو ثلاث أحوال. الأول العدل، وهو أن يجازي السيئة بسيئة. والثاني الفضل، وهو أن يعفو وندب إليه، لكن هذا مشروط بما إذا كان فيه إحسان. والثالث الظلم، وهذا حرمه. وهناك رابع، وهو أن يقابل الإساءة بالإحسان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بأحسن منها. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني إذا فعلت ذلك، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهذا أمر مشاهد. فأنت إذا لو أساء إليك شخص وقابلت إساءته بإحسان، ينقلب ما في قلبه من عداوة إلى محبة، لأنه يخجل على نفسه. ثم قال عز وجل أولئك لهم عذاب أليم، أي الذين يظلمون الناس بغير حق، ويبغون، الذين يظلمون الناس ابتداء أو زيادة عند أخذهم بحقهم، ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. أليم فعيل بمعنى مفعول، أي مؤلم شديد. وهذه الشدة شدة حسية وشدة معنوية، فهذا العذاب مؤلم لقلوبهم حساً، ومؤلم مؤلم لقلوبهم معنى، ومؤلم لأجسادهم وأبدانهم حسا. ثم قال عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، بعد أن توعد الله عز وجل أهل الظلم والبغي، يعني من ظلم وبغى، أكد الأمر بالمصابرة والصبر، فقال ولمن صبر، يعني الذي يصبر على من أساء إليه وأذاه. وغفر، أي ستر ما حصل من إساءة وأذى وتجاوز عن ذلك. إن ذلك، أي الصبر على الإساءة والتجاوز والعفو، لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور التي يعزم عليها. فهو دليل على أن من فعل ذلك أنه من ذوي العزم ومن ذوي الهمم، لأنه قل من يفعله. ثم قال عز وجل ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من يضلل الله هنا يشمل من قدر الله، من أضله الله عز وجل فعلا، ومن قدر الله تعالى إضلاله. من يضلل الله، أي فعلا أو تقديرا، من يضلل الله فعلا أو تقديرا. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، أي ليس له أحد يتولى أمره ويهديه من بعد الله، لأن الهداية بيد الله عز وجل، كما قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، وقال ومن يضلل الله، من يضلل الله فلا هادي له. وقال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق حرجا. طيب، ومن يضلل الله فلن، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، بعده بعد من؟ بعد الله. ثم قال وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ترى الرؤية هنا بصرية، يعني ترى تبصر الظالمين بالكفر والشرك، لما رأوا العذاب، أي حين رأوا العذاب، يقولون هل إلى مرد من سبيل، أي هل هناك طريق أو سبيل أو حيلة نرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، كما قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. طيب نقف على باب الظلم ظلمات. ذكرناها ما قلنا باب المشاكلة؟ إيه بس أنت يمكنك غفلت. تسميتها سيئة من باب المشاكلة لأنها وإلا هي أخذ بالحق لا تسمى سيئة لكن من باب المشاكلة. لماذا سميت سيئة؟ لأنها تسوء الظالم تسوء الظالم وإلا هي أخذ بالحق وليست سيئة. نعم. ومن عفا وأصلح بيده على الله. نعم. يعني رجل يشتم ويسب ثم لا العفو إذا كان العفو إنما يحمد إذا كان في إصلاح. يعني رجل مثلا لو عفوت عن مثلا إنسان وقع حادث وأن تعرف هذا الذي صدمك إنسان عاقل ولكن حصل منه يعني تفريط أو كذا وصدم هذا إذا عفوت عنه العفو يحمد. لكن يجيك إنسان متهور يفحط ويعرض حياة الآخرين للخطر إذا عفوت عنه قال خلاص أطيح بواحد ثاني أيضا يعفو عني. أي دائما الفاظ سيئة. أي وكل ما يقول ومن عفا وأصلح فأجر الله. إيه لا لا تعفو أشترط عليه أنه يصلح. أي نعم نعم اشترط عليك لأن أعفو عنك بس بشرط أن تصلح حالك. لأن يعني من شرط قبول التوبة العزم على أن لا يعود في المستقبل. نعم شيخنا أحسن عليكم. الذي يقدر على رد الظلم نعم. هل يعفو مباشرة أم يفعل ما يقدر عليه ثم عندما يتمكن يعفو؟ يعني هل كيف؟ يعفو؟ لا ما يسمى عفو ده. هذا تربص. لا لا مثلا اعتدي مثلا عليه هو يقدر أن يرد مثلا يرفع إلى الشرطة كذا ثم عندما يأتي إلى الشرطة يعفو عنه حتى يظهر فضله عليه. هل هذا إيه هذا يفعله بعض الناس يعني حتى يعني يجعله يذوق ليذوق وبال أمره إيه إذا رأى أن هذه مصلحة أو إذا رأى مصلحة ربما يعني هذه الفترة التي يكون فيها يعني يعلم أنه سيؤخذ على يده ربما يرجع. بس إذا علم عن هذا الشخص يعني علم الناس عنه أن هذه حاله مشكلة. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. هل يشبه الآية؟ كيف لا ضرر؟ لا ضرر ابتداء ولا ضرر في الانتصاص. لا مو بهذا. الضرر هو فعل ما فيه الضرر ابتداء على على على أقوال يعني على قول والضرار أن يقابل هذا الضرر بضرر فهذا منفي وهذا منفي يعني حتى الضرر ما يقابل بالضرر